الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي في كتاب الصيام: فصل. ومن لزمه الصوم لم يبح له تأخيره إلا أربعة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما أنهى الحافظ ابن قدامة رحمه الله الكلام في الفصل السالف على شروط وجوب صوم رمضان، وتقدم أنها الإسلام والعقل والبلوغ والاستطاعة، لما فرغ من ذلك ناسب أن يعقد هذا الفصل لبيان الأعذار التي تبيح الفطر، وأجملها رحمه الله في أربعة أعذار. الأول هو الحمل والرضاعة، جعلهما عذرا واحدا. والثاني هو الحيض والنفاس، كذلك جعلهما عذرا واحدا. والثالث هو المرض، والرابع هو السفر. فهذه تسمى الأعذار التي تبيح الفطر في نهار رمضان. نعم. أحدهما الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فلهما الفطر، وعليهما القضاء وإطعام مسكين لكل يوم لما ذكرنا من الآية. وإن أفطرتا خوفا على أنفسهما فعليهما القضاء حسب كالمريض. نعم، هذا هو العذر الأول الذي يبيح الفطر في نهار رمضان، وهكذا يقال في الصوم الواجب كالنذر والكفارة ونحو ذلك، وهو الحمل والرضاعة. وظاهر من عبارته رحمه الله أن الحكم عام، يعني إباحة الفطر لكل منهما عام في أول الحمل وفي آخره، وكذلك في أول الرضاعة وفي آخرها إذا وجد الخوف على الجنين أو على الرضيع. وأيضا ظاهر من عبارته رحمه الله أن الحامل والمرضع إن كانت قد أفطرتا خوفا على أنفسهما فإن عليهما القضاء فحسب، ليس عليهما سوى ذلك، لقوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهي داخلة في هذا العموم لأنها في حكم ذلك المريض، والله قال في حق المريض: فعدة من أيام أخر. وهذا هو معنى قوله لما ذكرنا من الآية. أما إن كانت قد أفطرت خوفا على ولديهما فإن عليهما القضاء والإطعام عن كل يوم مسكينا نصف صاع، لقوله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهما تطيقان الصوم، ولكن المانع هو الخوف، هو الخوف على النفس أو الخوف على الجنين أو على الرضيع. فحينئذ يجب الإطعام مع القضاء عليهما. وأيضا لما روي عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا يفتيا بذلك، كانا يفتيا بوجوب الإطعام في حقهما. وهذا القول على هذا التفصيل هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وهو مذهب الإمام الشافعي كذلك رحمة الله عليهما أجمعين. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يلزمهما القضاء فحسب، سواء أفطرتا خوفا على أنفسهما أو خوفا على ولديهما، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل، وفي لفظ قال: وعن الحبلى، والمرضع الصوم. وأيضا لأن فطرهما فطر أبيح بعذر شرعي فلم يجب فيه إلا القضاء فحسب كالمريض والمسافر، كذلك الذي أبيح له الفطر بمرض، وكذلك كالمسافر الذي أبيح له الفطر لسفر قصر فيه الصلاة. قالوا وأما الآية يعني قوله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قالوا إنما هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة الهرمة اللذين يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة، هكذا أجاب أصحاب هذا القول عن هذه الآية وجعلوا ذلك حجة على القول الأول. وهذا القول هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وفي ظني أنه هو اختيار شيخ الإسلام في هذا، ولعل هذا هو الأظهر، لأن هذه الآية كما ترى إنما هي في حق من يشق عليه الصوم مشقة شديدة ويقع عليه بسبب هذا الصوم الجهد الشديد، فحينئذ أباح الله له الفطر والإطعام، أباح الله له الفطر والإطعام. وعلى هذا القول فلو أفطر شخص مثلا لمصلحة غيره أيا كانت هذه المصلحة، إذا كان المقام يقتضيها، كأن مثلا يتبرع بدم كثير لمريض يخشى هلاكه مثلا قبل غروب الشمس، أو مثلا لإنقاذ غريق أو لإطفاء حريق أو نحو ذلك، فإن الواجب عليه هو القضاء فحسب على هذا القول، وهذا هو الأظهر. وعلى القول الأول فإن الواجب عليه القضاء، القضاء فإن الواجب عليه هو القضاء والإطعام، ولكن هذا القول يعني القول الأول هو الأظهر في هذه المسألة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن وجوب القضاء والإطعام إنما هو في حق المرضع دون الحامل، معللا بأن المرضع تستطيع أن تسترضع أحدا لرضيعها، وهذا هو مذهب مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وكنا على كل قد أتينا على هذه المذاهب في لقاء تقدم لنا في شرح باب الصوم. وذهب بعض أهل العلم، هذا قول الرابع في المسألة، ذهبوا إلى وجوب الإطعام فحسب، وهذا هو الذي يظهر من قول ابن عباس ومن قول ابن عمر، فإن الظاهر من مما روي عنهما أن هذا هو مذهبهما في هذه المسألة، معللين بأنهما إنما أفطرتا لمصلحة ولديهما. وقالوا بأن قول الله جل وعلا وعلى الذين يطيقون إلى آخر الآية، قالوا إنه يتناولهما، إن الحكم في هذه الآية يتناول الحامل والمرضع، وليس فيها سوى ذكر الإطعام فحسب، ليس في هذه الآية سوى ذكر الإطعام فحسب، فدل على أن هذا هو الواجب عليهما وعليه فلا قضاء عليهما على هذا القول. على كل هذا القول ضعيف فإن صح عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس، فإنه يحمل على أنهما تأولا هذه الآية على هذا المعنى، وإن لم يصح عنهما فإن من قال به من أهل العلم رحمهم الله بعد عصر الصحابة فإن قوله ضعيف جدا. والصواب فيما يظهر لي هو القول بأن عليهما القضاء فحسب وليس عليهما الإطعام، هذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، سواء كان الفطر لأجل الجنين في الرحم إن كانت حاملا، أو كان لأجل الرضيع إن كانت مرضعة، وكذلك إن كان الفطر خوفا على أنفسهما، ويقاس عليه ما كان قد أفطر لمصلحة غيره كما تقدم. كل هذا داخل في هذا المعنى. نعم. الثاني الحائض والنفساء لهما الفطر ولا يصح منهما الصيام لما ذكرنا في باب الحيض، والنفاس كالحيض فنقيصه عليه. نعم، هذا هو العذر الثاني. لما فرغ رحمه الله من بيان حكم الفطر في العذر الأول والتفصيل فيه، انتقل إلى العذر الثاني الذي يبيح الفطر، وهو نزول دم الحيض والنفاس على المرأة ذات الأقراء. ولا شك أنهما إن صامتا لم يصح منهما الصوم بلا خلاف، ولا شك أن القضاء واجب عليهما بلا خلاف لقول عائشة كما في الصحيح أنها قالت كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم، دل ذلك على أن الحائض تقضي الصوم بلا خلاف سواء كان الدم في أوله أو كان في آخره، ويقاس عليها النفساء، قاس عليها أهل العلم النفساء بجامع خروج الدم من قبلها، وأيضا هذا القياس بلا خلاف بين الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. ومتى وجد ذلك في جزء من اليوم أفسده؟ نعم، أي متى وجد دم الحيض، المعنى أنه متى ما نزل دم الحيض أو دم النفاس على المرأة في يوم قد صامت فيه، يعني قد عقدت النية في صومه ثم شرعت في صومه، فإنه يفسد هذا الصوم ولو كان صومها بضعة دقائق، ويلزمها القضاء أيضا، وهذا أيضا لا خلاف فيه. واختلف في حكم إمساك هذا اليوم، يعني إمساك بقية هذا اليوم، منهم من ذهب إلى وجوب الإمساك مع وجوب القضاء، وهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة وفي معناها، ومنهم من ذهب إلى أنه ليس واجبا عليها، وهذا هو الأظهر، لأنه روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أكل في أول النهار فليأكل في آخره، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فالقصد أن الحائض والنفس إذا نزل عليها دم الحيض ولو كان نقطا يسيرة فإنها تقطع الصوم ويلزمها القضاء بعد ذلك، وأيضا كما سمعت لا يلزمها إمساك بقية هذا اليوم إلا أنها تراعي حرمة من كان عندها من الناس في البيت أو في غير ذلك. نعم. وإن انقطع دمها ليلا فنوت الصوم ثم اغتسلت من النهار صح صومها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويتم صومه، متفق عليه، وهذه في معناه. نعم، المعنى أنه إذا انقطع دم الحيض أو النفاس قبل طلوع الفجر الثاني، لأنه كما تقدم لنا أن طلوع الفجر الثاني هو بداءة الصوم في هذا اليوم، فإذا انقطع عنها هذا الدم قبل طلوع الفجر الثاني وكانت قد بيتت النية لهذا الصوم إن كان الصوم واجبا فإنه يصح صومها، وإن لم تغتسل من دم الحيض أو دم النفاس إلا بعد طلوع الفجر الثاني. والدليل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الذي سمعناه كان يصبح وهو على حال جنابة ثم لا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر الثاني ويتم صومه كما في الصحيح. وقالوا إن الحائض والنفس في حكم الجنب، وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أنها إن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، يعني إلا بعد بداءة اليوم الشرعي للصوم، فإنها يلزمها حينئذ القضاء قضاء هذا اليوم إذا لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر الثاني، معللين بأن حدث الحيض يختلف عن حدث الجنب، يعني كأنهم أجابوا عن هذا الحديث بأن الحديث خاص بحدث الجنابة، وهذه ليست جنبا إنما هي حائض أو نفساء، فالحكم في حقها يختلف. والأول هو الصواب بلا خلاف، لأنه هو قول الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وهو الذي عليه عامة العلم عامة أهل العلم. فالخلاصة في هذا أن الحائض إذا انقطع عنها دم الحيض قبل دخول يوم الصوم الشرعي فإنها تنوي الصوم وتصوم، ولا يضرها التأخر في الاغتسال في هذا اليوم، وهكذا أيضا يقال في حق الجنب إذا كان قد أصبح على حال جنابة ولم يتمكن من الغسل إلا بعد الأذان بعد طلوع الفجر الثاني، فإن صومه يصح ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر الثاني لفعله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم من الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وإن كان قد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه أنه ذهب إلى أن صومه لا يصح والحالة هذه، ولكنه رضي الله عنه لما نوضر في المسألة رجع عنها. والقصة في الصحيحين، قصة مناظرة أخرجها الشيخان في صحيحيهما. وقصد أن الصوم يصح في كلا من كان عليه، في أن الصوم يصح في حق كل من كان عليه حدث أكبر وهو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر الثاني. نعم. الثالث، المريض له الفطر وعليه القضاء، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمبيح للفطر ما خيف من الصوم زيادته أو إبطاء برئه، فأما ما لا أثر للصوم فيه كوجع الضرس والأصبع ونحوه فلا يبيح الفطر لأنه لا ضرر عليه في الصوم. نعم، هذا هو العذر الثالث الذي يبيح الفطر في نهار رمضان أو في الصوم الواجب، وهو المرض. وإباحة الفطر للمريض في الجملة محل إجماع أهل العلم، أهل العلم مجمعون على إباحة الفطر للمريض إذا كان مرضه يفضي إلى زيادة هذا المرض، إذا كان صومه يفضي إلى زيادة هذا المرض أو يفضي إلى تأخير برئه، فهذا لا خلاف فيه، لأن الله جل وعلا قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه نص في المسألة، والضابط كما سمعت من عبارة الشيخ رحمه الله هو ذلك المرض الشديد الذي يزيده الصوم أو يؤخر برأه. فإذا كان هذا الصوم يزيد في من هذا المرض أو من هذا الألم أو يؤخر برأ هذا المرض فإن هذا مما يبيح الفطر بلا خلاف. أما المرض اليسير وهو الألم اليسير الذي لا تأثير له على الصوم، مثل وجع الضرس الذي مثل به المصنف، أو كذلك وجع الرأس اليسير، أو وجع اليد، أو وجع الأصبع، أو نحو ذلك، فهذه لا تبيح الفطر، لأن الله جل وعلا أوجب الصوم على كل من شهد الشهر. الله قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا قد شهده وهو قادر على صومه، فهو على كل كالصحيح في هذا، فدل على أن هذا ليس مبيحا، على أن هذا المرض اليسير ليس مبيحا للفطر. وإن كان قد ذهب بعض السلف رحمهم الله إلى إباحة الفطر في حق كل من كان مريضا أيا كان مرضه، مستدلا بظاهر عموم هذه الآية، قالوا: إن الله قال: فمن كان منكم مريضا، وهذا عام في كل مرض. وأيضا قالوا: إن الله قد أباح الفطر للمسافر وإن لم يحتج إليه، فكذلك يقال في حق المريض، ولكن القول الأول هو الصواب. وأما الآية فإن المراد بالمرض فيها هو ذلك المرض الذي يتعذر معه الصوم، فهذا هو المراد بقوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يراد به ذلك المرض الذي يتعذر معه الصوم، إما بزيادة هذا الألم أو هذا المرض، أو الخشية من بطء الشفاء من هذا المرض. أما ما دون ذلك فليس مبيحا للفطر. وأما السفر فالصواب أنه لا يصح القياس عليه، ذلك المسافر الذي أبيح له الفطر وهو ربما لم يحتج إليه لا يصح أن يقاس عليه ذلك المريض الذي يعد مرضه يسيرا، لأن الشارع الحكيم اعتبر في السفر مظنة، وهي مظنة المشقة، وهي السفر الطويل. فهذا هو الضابط في السفر عند الفقهاء وعند العلماء، فإن أهل العلم اعتبروا في هذا مظنة المشقة وهي السفر الطويل الذي يبيح القصر والجمع للصلاة. فمتى ما دار الحكم على ذلك مع هذه المظنة، مع هذه العلة، فإن هذا الحكم يوجد معها كيفما كانت، سواء وجدت هذه المشقة أو لم توجد في حق ذلك المسافر. لأن المظنة هي طول السفر، فحينئذ لا يصح قياس المسافر على هذا المريض، يعني ذلك الذي بلي بمرض يسير. فالخلاصة في هذا أن الفطر يباح لذلك المريض الذي مرضه يكون شديدا، والضابط عند الفقهاء هو الذي يكون الصوم يزيد في هذا المرض أو يؤخر برأة هذا الشفاء، يؤخر برأة هذا المرض، يعني يؤخر شفاء هذا المرض. فإن كان كذلك فلا شك في أن الفطر مباح لهم، بل قد يقال إن الفطر واجب عليه، لأنه ربما أفضى إلى هلاك نفسه إن صام. نعم. ومن أصبح صائما فمرض في النهار فله الفطر لأن الضرر موجود. نعم، المعنى أن من وقع له المرض المبيح للفطر في أثناء النهار جاز له الفطر ويقضي هذا اليوم، وهذا أيضا لا خلاف فيه. نعم. والصحيح إذا خاف على نفسه لشدة عطش أو جوع أو شبق يخاف أن تنشق أنثياه ونحو ذلك فله الفطر ويقضي، لأنه خائف على نفسه أشبه المريض. نعم، رحمه الله لما فرغ من بيان أحكام المرض الذي يبيح الفطر انتقل إلى بيان حكم الفطر لذلك الصحيح الذي ليس هو مريضا ولكنه يخشى على نفسه من الصوم ما يخشى. لما فرغ من بيان أحكام الفطر في حق المريض وفصل في هذا رحمه الله التفصيل السالف انتقل إلى بيان حكمه، يعني الفطر في حق من كان صحيحا، في حق من كان ليس مريضا لكنه يخشى على نفسه ما يخشى، فربما خشي على نفسه من الصوم مرضا، أو ربما خشي على نفسه من الصوم هلاكا كشدة العطش أو شدة الجوع، أو ربما خشي على نفسه وقوعا في الزنا لشدة شهوته. فهذا هو قصده رحمه الله من سياق هذه العبارة. أما من يخشى على نفسه المرض فلا إشكال في جواز فطره، قياسا على ذلك المريض الذي يخشى زيادة مرضه. إذا كان يخشى على نفسه المرض خشية متيقنة أو غالبة على الظن من جراء الصوم فلا إشكال في إباحة الفطر في حقه، قياسا على ذلك المريض الذي يخشى من الصوم زيادة المرض. وهكذا يقال في حق من يخشى على نفسه الهلاك، كأن يخشى على نفسه من شدة العطش هلاكا، أو يخشى على نفسه من شدة الجوع هلاكا، كأن يكون في مفازة أو في صحراء أو في حر شديد من حر الشمس وليس معه ما يدفع به هذا الحر، فلا شك في أنه يباح له الفطر. وكل هذا يباح له الفطر مع القضاء، المريض الصحيح الذي يخشى المرض وهكذا الذي يخشى على نفسه الهلاك يباح له فطر هذا اليوم مع قضاء هذا اليوم بلا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. أما الصورة الثالثة التي ذكرها المصنف رحمه الله وهي خشية الوقوع في الفاحشة لشدة الشهوة مثلا، فالأظهر أنها لا تبيح الفطر، وإن كان المصنف رحمه الله قد حكاها عن المشهور عن أحمد في مذهبه. الصواب أنها لا تبيح الفطر، والعجيب أن بعض أصحاب المذهب قالوا إن قدر على دفع شهوته بما دون الجماع فعله ولا يقع في الجماع إلا عند الضرورة، وعلى كل هذا القول ضعيف. فالصواب في هذه المسألة أن الصحيح الذي يباح له الفطر هو ذلك الذي يخشى على نفسه المرض الذي يبيح الفطر، يخشى على نفسه مرضا يبيح الفطر، وأيضا ذلك الذي يخشى على نفسه هلاكا إما لكونه وجد في صحراء أو في مفازة أو غير ذلك وخشي على نفسه الهلاك، فلا شك في أن الفطر جائز لهما. وأما ما سوى ذلك مما ذكره المصنف فالأظهر أنه لا يباح له الفطر. نعم. ومن فاته الصوم لإغماء فعليه القضاء لأنه لا يزيل التكليف، ويجوز على الأنبياء عليهم السلام ولا تثبت الولاية على صاحبه، فهو كالمرض. نعم، لما فرغ رحمه الله من بيان حكم الفطر للمريض وللصحيح الذي يخشى على نفسه ما يخشى من جراء الصوم، انتقل إلى بيان حكم الفطر في حق من زال عقله. وتقدم لنا أن زوال العقل إما أن يكون بجنون أو بنوم أو بإغماء وما يلحق بالإغماء. واستفتح المصنف رحمه الله هذا الكلام في هذا ببيان حكم الفطر في حال الإغماء، ونص على أن من فاته صوم يوم من أيام رمضان لإغماء وقع له فإن عليه قضاء، فإن عليه قضاء هذا اليوم، معللا بأن الإغماء لا يزيل التكليف، وأيضا بأنه يتصور وقوعه على الأنبياء بخلاف الجنون، وأيضا علل بأن الولاية لا تثبت على ذلك الذي أغمي عليه، الولاية لا تثبت على المغمي عليه بخلاف المجنون فإنها تثبت عليه. فحينئذ قالوا لهذا التعليل يجب عليه القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وهو قول كثير من أهل العلم. وعلى هذا القول يلحق بالمغمي عليه كل من زال عقله ببنج أو مخدر أو مسكر أو نحو ذلك، وهذا الحكم في من زال عقله بشيء مما تقدم طوال اليوم. هذا الحكم الذي ذكرناه قبل قليل يعني جواز يعني وجوب القضاء، إنما هو في من زال عقله بشيء مما تقدم، يعني ببنج أو بمخدر أو بمسكر أو بإغماء لحادث سيارة وقع له أو نحو ذلك، يباح له إن كان قد زال عقله طوال اليوم، إن كان قد زال عقله طوال اليوم الشرعي الذي يثبت به الصوم. أما إن كان في أثناء اليوم يعني وقع له إغماء أو نحو ذلك مما تقدم في أثناء اليوم ثم زال ثم أفاق، فإن هذا سيأتي تفصيله من عبارته رحمه الله تعالى. نعم. ومن أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه، لأن الصوم الإمساك ولا ينسب ذلك إليه. نعم، هذا الحكم كما تقدم في حق من زال عقله بإغماء أو تخدير أو بنج أو سكر طوال اليوم، يعني من قبل طلوع الفجر الثاني إلى أن غربت الشمس، زال عقله بأحد هذه الأسباب أو نحوها من قبل طلوع الفجر الثاني الذي هو بداءة يوم الصوم، ولم يفق من هذا إلا بعد الغروب. وظاهر من عبارته رحمه الله أنه يلزمه قضاء هذا اليوم، معللا بأن الصوم لا يصح منه لهذا اليوم، فإنه يلزمه قضاء ولو لم يبيت، ولو بيت نية الصوم مثلا. ظاهر من عبارته أنه يلزمه القضاء ولو قدر أنه كان قد بيت النية في الليل قبل إغمائه أو قبل تخديره، وكذلك أيضا يلزمه القضاء ولو كان قد زال عقله ولم يتناول شيئا أثناء زوال عقله من المفطرات. فظاهر العبارة أنه يلزمه القضاء مطلقا سواء بيت النية أو لم يبيتها، وسواء كذلك أكل شيئا أو تناول شيئا أثناء الإغماء أو لم يتناول. وهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وهو أيضا قول جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى في هذا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن صومه يصح إن كان قد بيت النية من الليل ولم يبطل صومه بشيء من المفطرات الحسية. قالوا إن كان قد نوى الصوم قبل زوال عقله بهذا المزيل ولم يقع منه أثناء زوال عقله بشيء مما يفطره كالأكل والشرب، فإن صومه يصح، معللين بأنه قد عقد النية، بيت النية. وقالوا أما زوال عقله فليس مؤثرا في ذلك، فهو كالنائم سواء بسواء. وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيما أظن في هذه المسألة، وهذا هو الأظهر. بل في ظني أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره من أهل العلم المعتبرين كانوا يفتون بهذا رحمهم الله تعالى. وقصد أن المشهور عن أحمد في هذه المسألة في حق من زال عقله طوال اليوم أن القضاء واجب عليه ولو كان قد نوى صوم رمضان قبل زوال عقله، وكذلك يجب عليه القضاء ولو لم يتناول شيئا من المفطرات أثناء زوال عقله. وأبو حنيفة رحمه الله أو غيره كما تقدم ذهب إلى أن الصوم يصح إن كان قد نوى بيت النية ولم يكن قد تناول شيئا أثناء زوال عقله يبطل صومه، ولعل هذا هو الأظهر في هذه المسألة، لأن هذا الذي أغمي عليه هو أشبه ما يكون بالنائم، أشبه ما يكون بذلك النائم. وأيضا لأنه تقدم لنا قبل قليل أنه لا تثبت عليه الولاية، ولأنه كذلك ربما تصور من الأنبياء كما تقدم، فيشكل علينا أن نفرق في هذه المسألة ونقول بها في مسألة أخرى. الواجب أن هذه التعليلات كذلك توجب لنا القول بصحة صومه إن كان قد زال عقله طوال هذا اليوم وبيت النية نوى الصوم. والحكم عام، سواء أن زال عقله في يوم أو في يومين أو في ثلاثة، فقصد أنه متى ما عقد النية قبل زوال عقله عقد نية الصوم فإن الحكم عام، فإن هذه الأيام تحسب له وتكون بمثابة تلك الأيام التي صامها مع الناس. بل إن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الصوم يسقط عنه مطلقا، وفي ظني أن هذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال إن كان في هذه الحال وقد زال عقله طوال اليوم أو أياما عدة فإن الصوم يسقط عنه، وكأنه قاسه على المجنون. القصد أن القول الوسط في هذا هو أن الصوم صحيح في هذه المسألة، وكما تقدم الشرط في هذا أن يكون قد بيت النية وأن لا يكون قد دخل في معدته ما يوجب الفطرة من الأكل والشرب. نعم. وإن أفاق جزءا من النهار صح صومه لوجود الإمساك فيه. نعم، هذا هو الحكم الثاني، أو هذه هي الصورة الثانية في حق من زال عقله بإغماء ونحوه، وهو ذلك الذي أغمي عليه في جزء من النهار وقع له الإغماء أو التخدير أو السكر عياذا بالله أو نحو ذلك في أثناء النهار، سواء في أوله أو في أثنائه أو في آخره، ثم أفاق في أثنائه، فإنه هنا على ظاهر عبارة المصنف رحمه الله يكون فإن صومه يكون صحيحا لهذا اليوم، لكن بشرط أن يكون قد نوى نية الصوم إن كان الصوم واجبا، بشرط أن يكون قد بيت النية ولم يتعاطى شيئا مما يفطره شرعا. وهذا على كل قول قال به كثير من أهل العلم، وهو الأظهر في هذه المسألة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن صومه لا يصح، ذهب بعض أهل العلم وكأن هذا هو قول مالك رحمه الله تعالى في هذا، قال إن صومه لا يصح وعليه القضاء، فكأنه قاسه على ذلك الذي أغمي طوال اليوم، فهو في ظني لم يفرق بين الحالين. والأظهر في هذا أنه لا قضاء عليه والصوم صحيح، سواء كان الإغماء مطبقا طوال اليوم أو كان جزءا من اليوم. نعم. أما إن كان لم يبيت النية أو تناول أثناء إغمائه بشيئا من المفطرات، فالحق أنه يجب عليه القضاء، مثل ذلك الذي مثلا خدر لإجراء عملية ثم بعد ذلك وضع عليه ذلك الذي يغذي بدنه، فهذا لا شك أنه يجب عليه القضاء بلا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. وإن نام جميع النهار صح صومه، لأن النائم في حكم المنتبه لكونه ينتبه إذا نبه ويجد الألم في حال نومه. نعم، هذه هي الصورة الثالثة، هي الصورة الثانية من صور زوال العقل. تقدم لنا أنه تكلم على الصورة الأولى وهي زوال العقل بالإغماء، وذكرنا أنه يقاس عليها ما يكون مخدرا أو بنجا أو سكرا أو نحو ذلك. وقد بين المصنف آنفا تفاصيلها رحمه الله تعالى. فلما فرغ منها انتقل إلى الصورة الأخرى من صور زوال العقل وهي النوم، وبين لنا في هذه العبارة أن من نام طوال يومه، يعني من قبل يوم الصوم الشرعي إلى ما بعد الغروب، فإن صومه يصح. وهذا القول هو قول عامة أهل العلم، بل يكاد يكون إجماعا، وإن كان فيه خلاف لا يذكر. إن كان في هذه الصورة خلاف لا يذكر، فيكاد يكون إجماع منعقدا على هذا، يعني على في حق من نام طوال اليوم قبل طلوع الفجر الثاني إلى ما بعد الغروب، لكن بشرط أن يكون قد بيت نية الصوم كما تقدم، أن يكون قد بيت نية الصوم ولم يقع في معدته ما يوجب الفطر من الأكل والشرب أو ما كان في معناهما. وأما من نام جزءا من النهار فلا إشكال في أن صومه يصح ولا خلاف فيه، لا إشكال ولا خلاف في أن صومه يعد صحيحا. وكذلك ما يتعلق بالمجنون، وهو النوع الثالث أو الصورة الثالثة من صور زوال العقل، فهذه الصورة كذلك اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم ذهبوا إلى وجوب القضاء إن كان الجنون قد طرأ عليه ثم زاد. إن كان قد طرأ عليه الجنون مثلا في أثناء رمضان أو في يوم منه أو في جزء منه فإن القضاء واجب عليه، وذهب بعضهم إلى أنه لا يقضي ولا يصح منه الصوم، فهو على كل ليس في حكم ذلك الذي يجب عليه الصوم، إنما هو في حكم من رفع عنه القلم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ثم ذكر منه المجنون حتى يفيق، فقالوا إن الصوم ليس واجبا عليه وأيضا ليس صحيحا منه ولا يؤمر بالقضاء. وهذا هو قول شيخ الإسلام كما تقدم رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وهذا هو الأظهر في هذه المسألة. نعم لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وما بقي نأتي عليه إن شاء الله في اللقاء القادم. وشكر الله لك وبارك فيك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.